أحبائي المشاهدين، أنا رنم تحية طيبة في عام جديد، وكل الناس بتصلي في بداية العام الجديد تقول له يا رب عايزين عام كله بركة. وأنا متأكد أن كل المشاهدين وكل الناس اللي شايفانا دلوقتي وهترنم معانا وتصلي معانا جواها نفس التضرع ده. كل الناس في كل العالم بيقولوا له يا رب عايزين سنة جديدة مجيدة، وهو الوحيد اللي يستحق أن احنا نتضرع إليه عشان هو صاحب القرار وصاحب البركة. أنا متأكد أنه إلهنا بيأتي إليه كل البشر وبيستمع لهذه التضرعات، ولعل السنة الجديدة تكون محملة بالبركات والخير أيا كان شكل الخير. في برنامجنا هنا عايزين نقدم التعزية لأخونا فيكتور شحاتة من قسم العلاقات للتجربة الأليمة اللي بيمر بيها، ونقول له احنا بنطلب لأجلك عزاء. فيكتور فقد زوجته، ونطلب لأجلك نعمة خاصة من الرب. هو عنده سداد للاحتياج الخاص في الوقت ده. أخونا فيكتور من أسرة سات سبعة في لجنة العلاقات، نصلي دايما للرب أنه يكون بيسند حياته الوقت اللي جاي. بنشكركم كمان عشان كل التعليقات اللي كتبتوها في الفان بيج بتاعت هنرنم في الفيسبوك. قد إيه التعليقات اللي بتكتبوها والشير والمشاركات اللي بتشاركوا بيها بتشجعنا وبتدعمنا، وبنحس إن إحنا بنعمل عمل ممتد. يعني الموضوع مش بينتهي لغاية حلقة البرنامج، لكن بيمتد من خلال حضراتكم، وبتكمل الخدمة بالجسد الواحد، جسد المسيح. فإحنا بنشكركم لأجل كل واحد بينقل، وخصوصاً المبادرة بتاعت كنت أحب اللي اتحطت في الول بتاع ناس كتير. ونفسي المبادرة دي أأكد عليها تاني وأقول يا رب هذه المبادرة تمتد وتمتد وتخرج مبادرات أكثر الوقت اللي جاي. في أوائل السنة فرحنا جدا بالترنيم الموجود في أكبر ميدان من ميادين مصر، ونقول يا رب نقدر مش بس نرنم. أنا عندي طلب تاني لو أذنتولي وحضرات الخدام الموجودين بيتفرجوا، إن إحنا ننزل الشارع أكتر فنحس بالشارع أكتر، فالشارع يحبنا وإحنا نحب الشارع. وقت طويل قعدنا نصلي نقول يا رب عايزين نخرج خارج الأسوار. مش معنى نخرج خارج الأسوار إن إحنا يعني تكون حملات يعني لها الصيغ المعروفة الكنسية، لكن نخرج للناس ونحب الناس، ولما نحب الناس هنسمعهم الأول، وكده نبتدي نتكلم بنفس اللغة محملة ومعبأة ومليانة بنعمة المسيح من خلال الأغاني، من خلال الترانيم، حتى من خلال العظات اللي تخص كل الشعب. معنا النهاردة ضيف عزيز وصديق أيضا. خلال وقت قصير بعد تغيير كده عمله في حياته ربنا، أصبح تقريبا مفيش يعني ألحانه موجودة في كل أو في فترات كتيرة من فترات الترنيم. مرنم وعازف جيتار وملحن وصاحب استوديو. بنرحب بيه في برنامجنا أخونا سامح عبيد. أهلا سامح أخين، منورنا يا سامح. ميرسي بوجودكم. فرحان بوجودك، ويعني حاسس أني قاعد مع شخص مؤثر بألحانه وبالخدمة اللي بيعملها. ميرسي، من عند ربنا. إيش الله يباركك. برحب بأحبائي فريق بداية جديدة، ومعانا ضيف رفيق جمال، أشرف، باسم، شكري اللي دايما اتلخبط في اسمه وأقول شاكر. أهلا بيكم معانا، وتعالوا نقضي أول فترة من فترات تسبيحنا مع أخونا سامح في النقاش والجدل والتسبيح بترنيمة كل الناس المسيحيين وكل بلاد الدنيا ييجوا كده في أول السنة يقولوا له سنين طويلة مضت الرب معتني بيا، وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية ويسوع بيده مسكني. طويلة مضى سنين طويلة مضى محتاجين انك انت تفيد في حياتنا بمواهبك. صحيح في لست الطلبات رهيبه في 2012، بس احنا محتاجين لفيض الروح. سامح، انت اخترت موضوع الحلقه عن التغيير. احكي لنا كده عن الموضوع ده وعن الترانيم اللي هنرنمها، ويعني ايه اللي جه في بالك في موضوع التغيير؟ التغيير السنه الجديده تحس ان في حاجات كتيره اتغيرت. ايوه كتير قوي اتغيرت على مستوى الاشخاص وعلى مستوى البلد كلها، في حاجات كتيرة اتغيرت. أيوة. في ناس بقى شايفة ان التغيير ده حلو، وناس شايفة ان التغيير وحش. بس عايز اقولك ان لا، التغيير انا من وجهة نظري انه كل اي تغيير بيحصل ده لمجد الرب. واي حد مؤمن اتحدى انه شاف ان السنة دي احلى سنة لي. 2012؟ لا، السنة 2011. يعني تلاقي ناس كتير قوي مؤمنين تيجي تقعد معهم وتتكلم، تقول لهم ايه رايكم في السنه دي، رغم ان السنه دي كان فيها مشاكل كتير قوي وناس كتيره متضايقه وناس كتيره في ظروف اقتصاديه كانت وحشه قوي. لكن اي واحد مؤمن اسال كده المؤمنين كله يقول لك بالعكس، السنه دي كان فيها الم ولكن كان فيها تعزيه كبيره قوي كلنا لمسناها. قابلت حد مر مثلا بظرف وفاه، ويعني ده ظرف صعب، وقال لك السنه دي سنه عظيمه؟ ده انا عايز اقول لك ان من اهل الشهداء كمان. الناس اللي استشهدوا في مسبيرو، اقعد مع اغلبيه الناس دي تحس ان في تعزيه غير عاديه. الناس دي كلها رغم ان اللي مات له ابن واللي مات له بنت، في تعزيه رهيبه. الناس فرحانه ومبسوطه ومتاكدين ان اللي استشهد ده راح السماء. ففعلا حته الوفاه دي يا رب بس يكون يعني راح السماء في الوقت المناسب بعد اختباره. يعني اصل في شهداء الوطن، يعني وفي شهداء الحريه، بالظبط، وفي شهداء اي حق، يعني في شهداء، في شهيد الحب يعني. يعني بس ده احنا بنتكلم انه يروح وهو متاكد انه رايح لحبيبه، يعني زي ما بقول انا شبعان منه. ولم يعني غير شهداء المواطنه، غير شهداء، فهي دي النقطة بس في حكاية الشهادة يعني. يعني أنا كنت بقول كده، يعني كنت بقول إن الشهداء لأ، ده ممكن يبقى شهيد وطن. ولكن لما بتشوف اختبارات الناس دي، أهالي الناس دي، كل يقول لك إنه ده كان مسلم حياته لربنا قبلها بفترة، قبل ما ينزل، حد مؤمن جدا، فيعني ربنا بيرتب الظروف دي. و وانت بتكلم انا حاسس انك شفت يعني قابلت حد او شفت حاجه يعني وحاسس انك مصدق الفكره بس هي فكره صعبه التصديق ان واحد يكون مر بظرف وفاه ويقول لك السنه دي سنه كويسه بس يعني ما اقدرش اقول غير كده لانه يعني حصل معايا يعني والرب فعلا ادى تعزيه في السنه اللي فيها ظرف شديد وفيها الم شديد انا متفق معاك في هو الفكره دي بس بناقشها معاك عشان ممكن واحد مشاهد يقول يعني ازاي هو سر يعني هو سر الهي سر الهي ربنا بيعمله مع الشخص اللي بيمر بضائقه شديده تلاقي تعزيه كثيره ايضا بالظبط رغم ان العقل ممكن العقل ممكن يرفضها ان مش ممكن ناس حد هيموت وهتبقى اهله متعزيه بس فعلا انا شفت نماذج كتيره لقيت ان لا كل الاهالي دي متعزيين جدا وفرحانين وواثقين ان اللي استشهد ده راح السماء الموضوع التعزيه خدنا من موضوع التغيير خليني ادخل معاك للتغيير الشخصي يعني سنة التغيير كأنك عايز تنادي بأنه السنة دي تبقى سنة تغيير في حياة ناس نفسها تتغير أمين طيب إيه رأيك نرنم؟ يا ريت في ترنيمة كده أنت اخترتها عنوانها برضو ممكن نتناقش فيه وممكن المستمعين يناقشونا ويتصلوا بينا عنوانها يعني شكله حلو بس كل حاجة تقبل النقاش طبعا أنت بتقول أنا بكرة ما يخوفنيش أنا بكرة ما يخوفنيش اسأل أي عائل في الشارع يا باشا يقول لك أنا خايف من بكرة لكن يعني إزاي بكرة ما يخوفنيش ده إحنا طول الوقت الناس مرعوبة تقول لك هو بكرة هيحصل إيه تيجي نقول الترنيمة وإحنا بنرنمها نعرف كلمات مين الترنيمة؟ دي كلمات أخويا وحبيبي رمزي بشار أنتوا عاملين دويتو قوي جداً مع بعض بشكرا رمزي ربنا يبارككم أنا بكرة ما يخوفنيش عمري ما خاف يا إلهي الآن أنت معايا ولو أمجيت أنا مطمن أنا بكرة ما يخوفنيش عمري ما خاف يا إلهي الآن أنت معايا ولو أمجيش علي أنا مطمن أنا بكرة ما يخوفنيش عمري ما خاف يا إلهي الآن أنت معايا ولو أمجيش علي أنا مطمن واللي مطمن قلبي كمان أنت سبب انت غلبت وعشان كده انا مش قلقان انا بكرة ما يخوفنيش عمري ما خاف يا الهي الان انت معايا ولو امجيش علي انا مطمن انا بكرة ايه اكتر حاجه تحصل لي وشاركك يا يسوع في ألم. أنا بكرة ما يخوفنيش، عمري ما خاف يا إلهي الأم، أنت معايا ولو قمنيش عليا أنا بالطب. أنا بكرة ما يخوفنيش، عمري ما خاف يا إلهي. لما سهام حواليا تطير وامشي طريق في شك وخطير، واخد بالك مني تمل والشر اللي حوالين مني بتحوله يا يسوع للخير. انا بكره ما يخوفنيش، عمري ما خاف يا معايا ولو امجيش عليا انا بيطمن. انا بكره ما يخوفنيش، عمري ما خاف يا الهي الامن، انت معايا ولو امجيش عليا انا بيطمن. هللويا. أنا مطمن. أنا فهمت يا أخي اللي أنت عايز تقوله، واسمحوا لي أقرأ لكم المزمور اللي كل الناس حافظاه، بس أنا متأكد إن كلمة ربنا لما بتتقري بتخترق النفس والمخاخ والمفاصل وتوصل لمفارق النفس البشرية. الرب معي نوري وخلاصي ممن أخاف. الكلام اللي الأخ سامح كان بيقوله حالاً ده، لو نزل عليا جيش الرب حصن حياتي، يسأل كده الكاتب المزمور أبونا داود ممن أرتعب، وده سؤال مش سؤال استفهامي، ده سؤال استنكاري تاني. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي فممن أرتعب، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقية وأعدائي عثروا اتشنكلوا وسقطوا، إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. أنا مطمئن. أحكي لكم حكاية كده ونسمع الترنيمة اللي بعدها ونشارك أخونا سامح. مرة كنت ماشي مع واحد صديق، بس هي حكاية ما تطبقهاش حرفيا يعني، بس ليها دلالة صغيرة. كنت راكب جنب واحد صاحبي ورايحين اسكندرية، وهو تجاوز في السرعة شوية، وهو راجل يعني كان في العهد السابق ليه معارف كتير، فوقف في لجنة كمين رخصك يا باشا، ما اداش رخصه، راح سأل الراجل اللي بيقول له رخصك، قال له هو مين اللي ماسك الطريق يا ابني؟ قال له فلان الفلاني يا باشا. قال له طيب، فراح التليفون قال له احنا ملناش دعوه بالكلام ده، ده كان بيحصل زمان، ما بيحصلش دلوقتي خالص طبعا، لكن الكلمة بس من وسط الحكاية اللي ما لناش دعوة بأي دلائل بتاعتها، الكلمة هو مين اللي ماسك الطريق؟ هو مين اللي ماسك الطريق؟ نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها التمس أن أسكن في هيكل اللي ماسك الدنيا واللي مسيطر على كل التفاصيل. الله يبارك يا سامح. ميرسي يا أخي. أشكرك عشان الموضوع والترانيم. طب انت مش خايف من بكره؟ لا مش خايف من بكره. قول الحق يا سامح. الحق يا سامح. حقيقي. الناس شايفاك. لا لا حقيقي مش خايف من بكره، لان مش اول مره يعني اختبرت الرب يسوع كتير. اختبرته كتير. حتى بعد ما بتيجي الايمان بتلاقي في حاجات تخوفك. فبتقول برضو احنا بشر وفي حاجات ممكن ترعبنا وفي مستقبل وفي حاجات مخيفه، ولكن تبص تلاقي مرحله الرب بيعدي بيك كانك يعني طالع على سلم كده، ومش شايف السلم ده، مش شايف الخطوه اللي جايه ايه، تلاقي السلم اتحطت لك وانت لقيت رجلك، فخلاص طلعت عمال تطلع. كانه بتقول انا عندي خبره مع الرب، يعني انا عندي لست، يعني عندي دولاب هدايا من الرب، عندي مذكرات كاتبها بيني وبين الرب. حقيقي عندي اختبارات كتيره في الرب. انا هسالك عن اختبارك. تيجي نقول لربنا يا رب خيرك مغرقنا الله ومكفينا الله. ونقول له رب، هي كلمة بتتقال في العامية كده لما واحد يقول لحد كتر خيرك الله. والرب خيره كتير دايما، الرب خيره كتير، واحنا بنقول له كتر خيرك، هو خيره كتير، واحنا بنقول له برضه كتر خيرك حتى من لغتنا العامية، نقول له يا رب كتر خيرك. عايز اقول لك كتر خيرك، ما فيش زيك ولا فيش غيرك، واروح لمين غيرك؟ انت ملحن كل، سامح هو اللي ملحن كل الترانيم اللي احنا بنقولها دي، ما عدا سنين طويله مضت. سنين طويله مضت، ما كنتش اتولدت؟ ايوه. يمكن لحنتها وانت في لا لا لا. عايز اقول لك كتر خيرك، يعني لما اقول لربنا يا رب كتر خيرك، وربنا خيره ربنا ما بيتغيرش، هو خيره لينا ثابت، ولكن ربنا ممكن يغير تعاملاته معانا. يعني لما انا اطلب يا رب انا عايز خير، هو ربنا بيدينا خير، فهي بتزود احساسنا بالخير. ما ممكن يكون خير حواليك بالزبط. بس يبعت لي حاجه من الروح القدس تخليني اشوف الاشياء حتى اللي شكلها مش خير، اشوفها بنظره الله خير، نظره الله خير. يرنمها، انت عملتها الاخ منير. يعني اول حد منير. قالها الاخ منير حبيب. حبيب وانا اخ منير حبيب. دايما واخد بالك منا وبتحرسنا وبتأمننا، انت وجودك بيطمنا، وياك لا نخاف ولا نتهدد. امين امين. وعنك طول الوقت علينا وحمينا وبتعتني بينا. أيوة. وعشان انت موجود فينا الاحزان هتسيبنا وتبعد. عايز اقولك كتر خيرك، ده مفيش زيك ولا فيش غيرك. عايز اقولك كتر خيرك، ده مفيش زيك ولا فيش غيرك. واحنا في تفكيرك باسم بتحبني اكتر ما بحبك، وبعد بس مكاني في قلبك، واما ارجع لك تفتح حضنا اعند وابعد وارجع تغفر. شلت صليبي كانه صليبك، وانا لسه ببعد وبسيبك. عايز اقدر اني حبيبك، خليني ابطل اخون واخدور. عايز اقولك كتر خيرك يا يسوع يا حبيبي، مفيش غيرك. عايز اقولك كتر خيرك يا يسوع يا حبيبي، مفيش غيرك. دايما بمحبة تعاملك، مهما عملنا تستحملنا. ياما كتير قوي عنك ملنا وبننسى واحنا في تفكيرك. امين امين امين يا سلام امين. عايز اناقشك في كلمات الترنيمه. انا عارف انك مش كاتبها، بس انت ملحنها ورمز وبتضيف للمعاني بالحانك. لكن معانا تليفون. نجلاء من القاهره. الو الو الو الو نجلاء، اهلا بيك، من فضلك وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. انا مع حضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور، معانا ضيف عزيز اخونا سامح عبيد. انا فعلا بشكركم خالص على ان انتم مستضيفين سامح عبيد، لان انا من الناس المعجبه بيه جدا وبالحاني. شكرا. لان الحانه فعلا حلوه قوي ولمسه ربنا، يعني بتلمس قلوبنا كلنا فعلا يعني. نشكر الله. قولي لنا يا اختي نجلاء، في موضوع التغيير، تفتكري التغيير ده ممكن اساسا ولا هو كل الناس عايزه التغيير، لكن يعني حاسه ان الخطوات دي قريبه التغيير الشخصي او تغيير المجتمع؟ ايوه انا مع حضرتك. بقول لك عندك امل في التغيير؟ حاسه ان التغيير ده شيء قريب من التحقيق الفعلي والعملي في الحياه؟ اكيد اكيد، لان انا جربت ده شخصيا. ايوه. ان انا فعلا كنت يعني فاكره نفسي ان انا عارفه ربنا، وبعدين اتعرفت على مجموعه معينه عرفتني فعلا بربنا، فده كان سبب لتغيير حياتي فعلا وتغيير بيتي وولادي، وعرفت فعلا ربنا من خلالهم يعني. هللويا. انت عارفه السؤال اللي انا بساله يجوز حد يعني مش يقول يعني ده سؤال، ما طبعا الإجابة أكيد تقول بس أنا متأكد إن في ناس بتسمعني دلوقتي بتقول صعب نتغير، من شاب على شيء شاب عليه، وناس بيقولوا على المنطقة العربية بص احنا أصلي يعني مش عارف إيه، وواحد يقول لك أصل أنت مش عارفني، أي حد يتغير مع دنا. عشان كده عايز أسمع اختبارك، وعايز يعني عايز أعرف تجربتك يعني أو خبرتك. نعم معلش الصوت مش واضح، معلش السؤال تاني. بقول لك انا بسالك سالتك السؤال اللي فات لانه ناس كتير بتفكر ان التغيير ده صعب، فعشان كده سالتك يعني السؤال اللي فات. انا بشكرك لمشاركتك ولاتصالك ولاجابتك. ايه رايك في اللي بيقول لك بص ان التغيير صعب؟ بص انت تتغير، اصل انت راجل كويس كده وحلو ابن الناس. انا صعب يعني، انا فاسد تماما، والكلمه دي مكرره. ما تقول لنا حاجه من اختبارك كده يا سامح. هقول لك التغيير مش بيبقى نابع من جوه الشخص. انا عارف انه يعني عارف حاجه موجوده في عندك تذكار الشر المحزن الملبس للموت، وما تحبش تتكلم على فتره في حياتك يعني عشان ما تحبش تفتكرها، لكن انا يعني عايز اعدي عليها في جملتين ثلاثه علشان اللي في الموقف ده او اللي هيعدي او اللي عدى او اللي بيقول كلامك في الموقف اللي كنت فيه بعيد عن ربنا يعرف انه ما هوش لوحده. في ناس كثيره بتبقى بعيد. انا كنت واحد مثلا وانا بعيد كنت اقول ان استحاله انا اجي. ليه؟ عندي طموحات واحلام. بس انا معلش خليني اقطعك، بجد كنت بتقول استحاله؟ طبعا اقول استحاله يعني، مش ولو... عشان انا بقول كده فانت لا لا لا ده حقيقي، نعمل برنامج ظريف يعني. كنت فعلا بامانه كده. أيوة كنت فعلا بتقول استحاله اجي ربنا. اقول لك على حاجه كمان، انا كنت لما ممكن احضر اجتماع واشوف الناس بتصلي وبيكلموا حد هم مش شايفينه، انت تقول ده في حاجه مش طبيعيه، الناس دي مجانين. ليه ما مش شايف يعني؟ مسيحي ولا ايه؟ لا مسيحي. بس مسيحي بتبقى ايه؟ المسيحي اللي هو بالاسم ده وملوش اختبار مع الرب يسوع بيبقى يعني مش شايف ربنا، انت سامع عنه ربنا موجود. وممكن يوصل لك لبعض المراحل انك تقول الله يعني الله موجود بس سايبنا يعني مختفي عننا، ما فيش علاقه بيننا وما بين. كان الكلام ده في قلبك موجود يعني؟ يعني كنت بتجاهر بيه؟ كنت يعني بتقول يعني لاصحابك ربنا موجود ماشي بس موجود في السماء يعني احنا مش شايفين. طيب انا ايه؟ طب هاجر ربنا ولا لا؟ ربنا بيفضل ينغص فينا كده طول الحياه يعني، يفضل ايه يرمي لك حد في طريقك يكلمك كتير، بيحصل تحضر في اجتماعاته بس كان القلب قاسي قوي او القلب حجر يعني انت بعيد قوي لان عندي طموحات. الذين لم يقبل الله في معرفتهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. بالظبط. بس ده الحين يعني انا الحين لحد زمن الافتقاد، بس لازم بقى نكون يعني حساسين. بس ما تعديش كده يعني. افتقاد حصل لك ايه يعني؟ زمن الافتقاد الرب يسوع اكيد مش عايز ولاده تضيع، هو بيدور على الخروف الضال. فبيجي ويخبط على باب كل واحد بكل الطرق. انت لو انت شخص ممكن بقعده زي اللي احنا قاعدينها دي حد يسمع ترنيمه يتاثر ويجي للرب. بيكون هو شخصيته كده. لكن في شخصية تاني زي مثلا شخصيتي أنا، عنادي جدا وما أقبلش أي حاجة بسهولة وفكر في الحاجة كتير. فليه طريقة تاني يعني، ربي يتعامل معايا بشكل مختلف. طب بس عشان معلش يعني، عشان في ناس كتير عناديين بيتفرجوا دلوقتي هيتعامل ناس معاك كتير، كل ما هتعند أكتر هيكون التعامل معايا يكون أشد شوية، هتكون القرصة جديدة. كل ما تكون يعني، يعني أنا اتجربت في مرض ولحظة موت، فلحظة الموت دي أنا عارف أنك عملت اختبار واختبارك اتزاع كمان في سات سبعة عييت يعني. الاختبار بتاعك رب زنقك في المرض. لاني كنت عنيد وكنت قوي قوي، وقبل الاختبار ده كان فيه كتير، كان فيه ناس بتكلمني كتير، لكن انا مش فاضي، انا مركز في مستقبلي وحياتي. كنت متجه ناحيه الفن والغنى ومشيت فيه وقطعت فيه شوط كبير. الى حين بقى لا، الرب بقى قال لك لا، يعني قرص عليا قرصه جامده، واشكر رب ان انا فقت وسمعته. الله بيتكلم ليا وليك، بس في ناس الودان اللي تبقى حساسة لصوت الرب، فنشكر رب اني سمعت لصوته والحياة كلها اتبدلت واتغيرت. طب ما بتحسش انه يعني ممكن ترجع للطريق اللي كنت ماشي فيه يعني؟ اول لما بتآمن في لحظة الايمان دي بتلاقي اعز صديق ليك يقول لك يا ابني كلنا مرينا باللحظة دي، وكلنا رحنا الدير وقعدنا 3 ايام وتوبنا وقعدنا فترة وخلاص، شهر 2 3 سمعنا وعظتين في الكاسيت بقى ونزلنا دمعتين وخلاص. ايوه مؤتمر وهنرجع، وصدقني بعد 5-6 شهور كبيرك هترجع تاني. قالوا لك كده؟ لان انا كان ساعتها معايا نمر تليفونات مؤلفين وملحنين ومطربين اللي هو عايز اكمل الطريق، فانا قلت هدلت كل النمر دي. قالوا لي لا اصبر بس شوف اخرة الموضوع ايه. يعني عايز اقول لك انا ما مصبرتش، انا خلاص من شده الاختبار واني شفت الرب يسوع قلت لا خلاص. طب والكلام ده بقى عدى عليه كم؟ انا من 2005 2005 لا ست سنين او داخلين في السبعة. ست سنين اهو داخلين في السبعة. مش عايز اقول لك ان كل يوم ايماني بيزيد اكتر، محبتي ليه بتزيد اكتر، كل خطوه بخطيها في الحياه هو اللي بيحطني فيها، انا مسلم له حياتي وكل ما املك انا مسلمه. وما حسيتش انك جعان وفلسان وضايع زي ما بعض يعني بيقول لك انا خسرت العالم والفلوس زي ما يكون مثلا بعض الناس، معلش انا هقول لك، زي ما يكون مثلا كان يعني كان عبد الحليم حافظ وفي حين انه قد يكون كان ممكن، بس كل الناس أنا أحب أسمع منك برضو اللي عدوا في التجربة دي لقوا حاجة أثمن. حصل معك كده أو حاجة تشبه كده؟ أثمن بكتير. حتى ال هقول لك إيه، الـ في كل حاجة، في كل حاجة من جوانب الحياة بتلاقي فيها بركة غير عادية. بركة غير عادية في وانت ماشي مع ربنا كده، حتى يعني لما بتجيله. أنا قلت له رب أنا هجيلك، انا ما فهمش اي حاجه غير الموسيقى والالحان. قلت له بس انا يا رب هجيلك ومش عايز الموسيقى ومش عايز الحاجه الوحيده اللي انا بفهم فيها وبحبها، مش عايزها، انا عايزك انت. فشوف الرب من كرمه يحطك في نفس الحاجه اللي انت بتحبها. ايوه فده كان كرم من الرب كبير قوي. كبير وبقيت علي. ملحن من لا لا لا ده منه هو، انا حكيت لك الناس اللي بيباركونا بالحانهم وصاحب استوديو كمان ربنا يخليك. يعني كل ده من فضل الرب عليا يعني. كل ده من فضل الرب عليا. معنا تليفون من المحله الكبرى، وائل. الو يا وائل. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بيك يا اخ وائل. ازيك يا اخ هاني؟ انت بتتصل من بلد صديق ليا اخويا تامر العجمي، بس هو اساسا مسافر. ازيك يا اخ هاني وازيك سامح؟ اهلا بيك. تمام شكرا. انا عاوز اتكلم، انتوا بتتكلموا موضوع جميل جدا، التغيير. ايوه. وعاوز اقول ان التغيير هو ضد التيار. ضد التيار. بعض اتكلم بصراحة، يعني الأيام دي بتحصل حاجة غريبة. أيوة. إنه توحيد الكنيسة يوم 11-11. أيوة. حضرتك قلت كلمة جميلة أوي في أول الحلقة. الشارع ينزلوا الشارع عشان الشارع يحبكم. قد إيه أثر فيها أوي توحيد الكنيسة بكل طوائفها. ونزل التحرير. ويوم 11-11 انا الصراحه حاسس برفعه وحاسس بالغيوم في الافكار وحاسس بانه توحيد الكنيسه دوت هيبقى للخير. مين اكيد امين. وكمان عاوز اقول لكم انه ان قام علي قتال ففي ذلك انا مطمئن. شكرا ليك يا خوائل، شكرا ليك، بنشكرك عشان يعني شعاع الامل الجميل. حد كان يصدق يعني اللي حصل؟ حدش كان يصدق. انا عن نفسي كتير اتكلم من الناس، بص صعب، ما تفكرش في حكايه التوحيد دي، او حتى نعرف نصلي مع بعض مستريحين. انا بقول لكم كلام يعني بيتقال، ما بيتقال، لكن الرب لما يؤمر التغيير يحصل. في حاجات كتير قوي مش عايز اقولها يعني على الاعلام، ما كناش نصدق انها تحصل بس بتحصل. فمن فضلك وسع الافاق، لان الهنا اله قدير. يقول كده، مكتوب كده عنه، يغير الأزمنة والأوقات. يعني لما مثلا كأني مثلا رجعت 10 سنين ورا، يرجع 10 سنين ورا، يجيب الحاجات اللي بتحصل من 10 سنين تحصل النهاردة، فكأن الأزمنة بتتغير، يوقف الزمن. يعني صلى النبي الله فالشمس وقفت، هو يقدر يعمل يوقف الزمن ويقدر. والتغيير على المستوى العام رب يؤمر بيه ويحصل، والتغيير على مستوى حياتك الشخصية ممكن يحصل، زي اللي حصل مع أخونا سامح ومع ملايين الناس اللي اختبروا الرب في حياتهم. تعال نرنم ترنيمة يا موحة، يلا بينا. عايز أتكلم على الفترة اللي مرت في حياتك اللي أنت مش تحب تفتكرها، تذكار الشر المخزي الملبس للموت. ابنك أنا، الله، بقول يا رب أنا الشوارع توهتني. أنا بس عايز أعرف مين اللي كاتب الكلمات الحلوة دي. جرجس عبد السيد. جرجس عبد السيد، ربنا يبارك جرجس عبد السيد. تعالوا نسمع الترنيمة دي، ربما تكون بتعبر عن حالتك، والرب يرد نفسك بندائه وتشجيعه ليك أنه التغيير في حياتك الشخصية، مهما كنت بعيد، مهما كانت المسافة بينك وبين المركز وبينك وبين شمس البر، ينفع يعدل المسار ويغير حياتك. ابنك أنا. راجع وضايع مني الأمل، وانت يا ربي فيك الأمل. راجع وضايع من الأمل، وانت يا ربي يا ربي فيك الأمل، فيك الأمل. مد لي إيدك يا رب، اقبلني عندك، أنا ابنك، ابنك أنا. مد لي إيدك، اقبلني عندك، أنا ابنك، ابنك أنا، ابنك أنا. بس الخطايا شوهتني، ابنك أنا، بس الشوارع توهتني، وسط الطريق وحدي يا ربي فجأة لقيتني بصرخ وأقول لك جاي لك أنا. فجأة لقيتني بصرخ وأقول لك جاي لك أنا. راجع وعارف إن السماء تفرح بخاطي زي أنا. راجع وعارف السماء افرح بخاطي زي انا. حقق وعودك، حقق لي وعدك، اقبلني عندك، اسقي نبعك جاي لك انا. حقق لي وعدك، اقبلني عندك، اسقيني نبعك جاي لك انا. ابنك انا بس الخطايا شوهتني، ابنك انا بس الشوارع توهتني، وسط الطريق وحدي يا ربي فجأة لقيتني بصرخ واقول لك جايلك انا. سامح، اشعر انه الرب بيبعت الكلمات المناسبه في الوقت المناسب، وانا متاكد ان في بعض الناس اللي حاسه انه التغيير صعب دلوقتي، بس سمعت كلامك اختبارك وتشجيع الإخوة اللي بيتصلوا بينا بالتليفون. أمين. تحب تصلي مع الناس في دقيقة كده لكل شخص بيشوفنا ونفسه يتغير ومش عارف الطريق؟ مش عليك تعمل حاجة، عليك تصرخ والراعي يجي لك مطرح ما أنت مشبوك في الشوك، هو اللي يجي لك يطلعك من الشوك ويشيلك على أكتافه ويوديك لبيت الرعية عشان تعيش في دفئ وفي في حضنه وفي خوافيه يظل لك. بتصلي دقيقة كده لأجل كل شخص بيسمعك ومحتاج للتغيير. يا رب احنا بنشكرك يا رب على عظمتك، بنشكرك يا رب على حبك وحنانك يا رب. ما بترضاش يا رب بخروف يضيع، بتسيب يا رب التسعة وتسعين وتيجي للخروف ده يا رب. يا رب يا رب احنا بنطلب يا رب، نطلب نكون يا رب حساسين معاك يا رب، نسمع لصوتك يا رب، ما نسوفش وما نضيعش وقت يا رب، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة يا رب. عايزين يا رب نفوق، نفوق بدري عشان يا رب ندوق حلاوة العشرة معاك يا رب. قد إيه يا رب العشرة معاك حلوة، وقد إيه كل اللي اختبرها قال إنك حقيقة ثابتة لا تقبل التغيير. كل حاجة حوالينا بتتغير ولكن أنت يا رب حقيقة ثابتة. يا رب اجعل صوتك يا رب يدوي ناس كتيرة تسمع صوتك يا رب في الأيام اللي جاية. أنا عندي رجاء إن ناس كتيرة هتيجي وتتوب في الأيام اللي جاية يا رب، ناس كتيرة قوي كتير في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع. يا رب بصلي لأجل كل شخص على قلبه اشتياق للتغيير وبيتفرج علينا دلوقتي. يا رب إبليس عنده حفرة من اليأس، حفرة كبيرة من اليأس يسقط فيها البشر، فرب تعالى بقوة روحك الآن يا رب، ومد إيدك. أمين. للي رافع إيده بيدعوك وشده. أمين. أمين. من هذه الحفرة أنت تخرجنا من فخ الصياد، أنت أيوه. تعطينا الحرية أيوه. رب اللي طالب وجهك دلوقتي وبيقولك نفسي أتغير. أمين. على بروحك القدوس إلى مكانه، إلى محل يأسه، إلى موضع سقوطه، شد يا رب تخرجه. أمين. من يأسه الآن في اسم يسوع. رجل اسم أو امرأة أو عائلة أو مجموعة من الناس، تعال يا رب بروحك القدوس وازرع الرجاء، الرجاء في قلوب من يدعوك الآن بقوة روحك القدوس في اسم يسوع. في اسم يسوع. أمين أمين أمين أمين. معنا تليفون نجوان من القاهرة. ألو ألو، أهلا بيكي نجوان. أهلا بيك وسهلا. أهلا وسهلا، اتفضلي. انا عايزه اشارك مشاركه بسيطه قوي. اولا انا مبسوطه جدا بالبرنامج بتاعكم وربنا يبارككم. شكرا ليك. ومبسوطه جدا بالحلقه دي بالذات الفنان سامح، يعني عايزه اقول له انا مش بتاثر بالحانك بس حقيقي بتاثر كمان بالقائه للترانيم، رائع جدا وربنا يباركوا كتير قوي يعني. ميرسي. شكرا. بالنسبه للتغيير بقى، انا بس عايزه اقول لك حاجه، عايزه اقول لك حاجه يا نجوان. اتفضل. فنان، احنا مش فنانين، احنا خدام. يعني فنان مسيحي يا اخي. لا انا بحب خادم احسن، يعني فنان بحس ان احنا كده. طب خادم فنان. خادم فنان يعني مش... انت ايه رايك؟ طيب فنان ولا خادم؟ مش مهم الاسامي. لا لا لا هي خادم رائعه جدا خادم. بس انا قلت فنان علشان احنا يعني على الهوا بقى. طيب على الهوا؟ لا لا على الهوا يبقى خادم. خدام الرقص. اتفضلي يا اختي نجوان قولي لنا عن التغيير. التغيير عايزه اقول ببساطه بس يعني لازم يبقى فيه حاجتين، اولا الانسان من جواه عايز يتغير، ثانيا لازم يبقى واثق انه مش بايده، يعني دي نعمه من رب، يعني لازم يبقى فيه نعمه وقوه من عند ربنا. أيوه. علشان يقدر يتغير، لكن لوحده استحاله يتغير. بس امين امين ربنا يقدر يغير الكل مهما كان، حتى لو من مش واقف حتى على اول سلمه زي ما خادم الرب سامح كان بيقول، فهو قادر انه يرفعه لفوق قمه السلم. امين. شكرا ليك يا نجوان. في صلاه صلاها نبي الرب، انا دايما كنت اقول هو يعني اللي عايز يتوب يتوب، كان فكره عندي يعني فكره شخصيه ذاتيه مش كتابيه، اللي عايز يتوب يتوب، يعدل وش السياره ناحيه الطريق اللي هو عايز يروح له، والرب هيعمل ايه اكتر من يعني من اللي عمله على الصليب. بس حتى الاشواق للتوبه دي بتيجي من الروح القدس. يقول كده نبي الرب يقول له ايه؟ توبني توبني يا رب فاتوب. طب اعمل ايه؟ اجل الرب، عليك تيجي للرب بالكامل الكامل، الباقي عليه ما تقلقش. في ناس كتير كانت مرتبطه بعلاقات، وفي ناس كتير وقع تحت اسحار واعمال واشغال واكل عيش ومعايش، وناس كانوا تجار مخدرات ولو طلعوا هيموتوا، بس في عمل الهي يدخل جوه تفاصيل الحياه والايام، التفاصيل الصغيره. الهنا قدير، ارفع بس قلبك ليه، قول له انا عايز اتغير، وانتظر مجده. صلي له بقلبك وقول له انا عايز اتغير زي ما كانت اخت نجوان بتقول. معانا ميري. الو الو مساء الخير. اهلا بيك يا ميري. اهلا استاذ هاني، ازي حضرتك؟ تمام. عايز اشكر حضرتك جدا على البرنامج الجميل ده وعلى الحلقه النهارده عن التغيير. شكرا يا ميري. فعلا يعني ربي يبارككم كلكم وكل اسره البرنامج. فكره سامح على فكره موضوع التغيير ده، قلت له عايز تعمل حلقه عن ايه يا سامح؟ قال لي التغيير مباشره من غير تردد. تمام. عايزين يعني بحيي جدا استاذ سامح عبيد وعن الاختبار اللي حكاه، الحقيقه جميل جدا، بس كنت عايز اسال سؤال صغير كده. اتفضلي يا ميريز. هو امتى بالظبط اكتشف ان الاختبار ده من الله، او ازاي الله اظهر له في وسط المرض وسط الاختبار انه ده اختبار مني يعني؟ شكرا ليك يا ميري. ايه السؤال؟ امتى؟ امتى؟ او جوه كلمه امتى ازاي يعني عرفت ان ده ازاي ان ده صوت الرب من المرض من عند ربنا؟ الامراض كتير وامتى وازاي يعني، انا عايز اسال ازاي عرفت ان ده من ربنا وفي انهي مرحله يعني؟ احكي لنا كده يعني. في لحظه المرض دي. هو ايه المرض يعني؟ ماشي خلاص اتفضل. في اللحظه دي بتتغير يعني، في حاجه ما بتبقاش موجوده. ايه سبب ان هي مش موجوده؟ ممكن حد يفسر ان ده حاجة علمية. وممكن حد يقول لا ده هو ربنا قرصني قرصة كده وخففني عشان اقوم تاني. ايوه. فهو مرض ويعني ايوه. عرفت ازاي؟ يعني كل المرضى اللي بيسمعونا دلوقتي يقولوا ربنا بيضايق عليهم، يعني فسر لي. لا انا شفته، انا شفت ربنا بنفسه. يعني انت حصل معاك ظهور تجلي. يعني مش اقدر اقول لك اني شفته. زي رؤية. اوكي. انه جه ولمسني وخففني، شفاني. خفيت. قمت بعد ما كان في حاجه ما بقتش فيه موجوده. فانت قمت خلاص. انت ممكن تقول ان ده مش من ربنا، ممكن. وتقول ان حصل حاجه تانية ودي تخاريف. بس اللي عايز اقوله للاخت ميريا او اي حد عنده تساؤل، اللي في الموقف ده بيعرف بس كده يعني. ممكن يكون بدواء، بس صاحب الموقف هيعرف ان الدواء ده من الله. في ناس تقول لك بعد كده ان ده تخاريف وعادي وايه يعني ممكن يحصل، ولكن انت لما بتعيش بعد كده مع ربنا يوم بيوم، لا بتعرف ان دي كانت حاجه مترتبه وربنا كان مرتب لك كل حاجه من انا كده. عندي دليل انها مش تخاريف، انك قاعد قدامي دلوقتي. ان يعني كنت ممكن اقرا اسم سامح في حاجات دلوقتي بقرا في حاجات. كان ممكن سامح يبقى بيشتغل في حته، كان ممكن سامح يبقى في ايده حاجه دلوقتي في ايده حاجه تانية، كان ممكن سامح يبقى شخص تاني. لكن دلوقتي ده الدليل. ده حقيقي. الدليل الحقيقي يعني. بس ربنا بيبعت لك قدام كتير قوي في قبل يعني عايز في حاجه نفسي اشكرك عليها من زمان. اتفضل. اخ هاني روماني نفسه عايز اقول لك انا كنت بشتغل مدرس، وانا في التدريس جت مدرسه معايا الموضوع ده فاكره كويس قوي، ده قبل الايمان، وجت قالت لي في شريط ترانيم طالع كده في طبل كده وكمانجات وموسيقى وبتاع. انا كنت حاط فيه طبل. ايوه انت ما انا عايز اقول لك الموضوع ده جه ازاي. فانا قلت لها طب وايه يعني؟ قالت لي لا انا كنت بسمع ترانيم، عندي فكره عن الترانيم انها حاجه بسيطه قوي ما فيهاش فنيات، ولذلك ما كنتش اقبل عليها ولا حتى اسمعها، الترانيم دي حاجه ضعيفه. فجابت لي الشريط، حتى كنت فاكر شكل الكفر كان ازرق البلاستيك بتاعه يرعاني. وقالت لي خد الشريط ده اسمعه. انا عن نفسي مش عاجبني، هي كانت مؤمنه، تقول لي انا سمعت في حاجات كده مش. قلت لها طب هاتي. حطيته في العربيه وانا راجع، سمعت لقيت في ميوزك، في ايقاعات وفي ترانيم حلوه جدا، الحان وكلام كل حاجه. فانا قلت ايه ده، دي الترانيم احسن من اللي احنا بنعملها في العالم. يعني الشكل ده الفني على المستوى الفني احسن من اللي احنا بنعمله في العالم. واتمنيت في اللحظه دي اني اعمل ترانيم. فقلت طب ما ده الترانيم حلوه قوي اهي، اتمنيت اني اعمل ترانيم. فعايز اقول لك دي كانت من نغزه اللي نغزتني. الشريط ده كان بجد سبب بركه لناس كتيره قوي قوي. الله يبارك، فانت ليك فضل عليا جامد. يعيش ربي يبارك. فكر لنا في ترنيمه من يرعاني لغايه لما نستقبل تليفون من الاخ عطيه من النمسا. الو، اللي امامك. الو، اهلا بيك اخاني. اهلا بيك يا اخ عطيه. ازيك حبيبي، اخبارك ايه؟ نشكر رب خير. اهلا وسهلا، رب بيك. اهلا بيك يا اخي سامح. اهلا وسهلا. تحب تشاركنا بايه في موضوع التغيير يا اخ عطيه؟ خادم رب، هو انا الحقيقه انا بتشجع جدا بايه كان نفسي اشارككم بيها. طبعا انا فرحان بالبرنامج، فرحان بيك انت، بتعرف كده من زمان، الرب يباركك. فكان عندي ايه جميله قوي، فرحان باللي ربنا بيعمله في وسط ارض مصر دلوقتي، ومتشجع جدا بالاحداث اللي بتحصل، وشاعر ان ده زي ما اخونا الاخ سامح اللي بيتفنن في خدمه الرب كان بيقول ان ده وقت افتقاد. انا متاكد ان ده وقت افتقاد، والرب جاي بافتقاد لكنيسته في وسط الارض. فشجعتني ايه قوي في صفانيا 3 وعدد 14 بيقول ترنمي يا ابنه صهيون، اهتف يا اسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنه اورشليم. وفي عدد 16 بيقول في ذلك اليوم يقال لاورشليم لا تخافي يا صهيون، لا ترتخي يداك. وحاسس ان ده الوقت اللي ربنا بيقول لي فيه الكنيسه لا تخافي لا ترتخي يداك. فالرب يبارككم، والرب يكون بيمتد بملكوته في وسط الارض بيكم. حقيقه انا متشجع جدا، وكان نفسي اشارككم بالمشاركه دي، وربنا يبارككم دايما، ويكون بيستخدمكم ان يكون بيوصل كلمته لكل الارض، يكون بيفتقد شعب مصر وبيفتقد الناس في وسط الارض من خلالكم. شكرا ليك يا خطيه، ووصل التحيه لكل احبائنا في النمسا وكنيسه الرب في النمسا. الرب يحافظ عليكم في الغربة، واحنا نذكركم في صلواتنا وانتم تذكرونا في صلواتكم. هتقول لنا ايه يا سامح من يرعاني؟ تاني ما بحبها قوي، اللي امامك حياتي. جميلة. تقول معايا؟ هقول تاني معايا. يلي امامك حياتي فيك يا جبلي أيامي وسنيني، اللي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني، برتاح على صدرك بطباعي وصفاتي دمعي وأصغر تفاصيل حياتي، عديت عصابي خصامي وعارفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي برتاح على صدرك واتفى بالحنان ترويني من نظرك راحة وفرحة وأمان برتاح على صدرك واتفى بالحنان ترويني من نظرك راحة وفرحة يا أخي. برضو كمان عايز أبعت تحية من البرنامج لأختنا ليديا ولها يعني كل حاجة قلتيها بأضافت عملت طعم خلت الترنيمة تتحب. أنا كنت بقول الترنيمة دي على فكرة قبل الشريط بسنتين بس الناس ما حبتهاش مني. واحد صديقي قال لي يا أخي ما كنتش بحب الترنيمة دي لغاية لما قالتها ليديا وربنا استخدمها معاك كمان. ربنا استخدمكم كلكم عايش يا حبيبي يستخدمك. طيب إذا كان التغيير ينفع يعني أنا قادر أشوف واحد خادم كان خادم في وقت من الأوقات وبعد كده حياته نشفت. أنا عرفت الرب أو اختبرت الرب أو اختبرت الإيمان في مؤتمر كان في مجموعة خدام كتار هم كلهم معروفين كان وقتها في بداية شبابهم بس واحد منهم بعد شوية عن ربنا وكل شوية ألتقي بيه كده وأشوفه أتضايق جداً. الرجل ده ربنا استخدمه في حياتي إزاي بقى هو البزنس سرقه كده وبقى مش هقولك إنه ضل بس بريق وانطفى وبعد يعني متحسش فيه بنور ربنا في حياته زي ما كان. الخادم اللي زي كده ممكن يرجع تاني ويتغير اكيد هو ممكن تعرف مشكلته ده انه داق داق واتمتع وانبسط بس رجليه سرسبت شويه شويه يعني هي دي يعني ربنا يحافظ علينا. هو لازم زي ما الكتاب بيقول وشيروا علي مش فاكر الايه انت اشتروا من ذهب مصفى بنار يعني لازم افضل اتحط في المجمره دي او جوه النار كل شويه عشان افضل اتشكل لازم افضل باستمرار لازم اتحط قدام الرب واقول له يا رب افحص جوايا وشوف ده باستمرار يوم ما هبطل اكيد اكيد ممكن اتوه طبعا. الناس ممكن تكون بتشوف الخادم ده وتقول له ربنا يباركك انت عظيم انت هايل بس هو جواه في زي حفره كبيره لا ربنا يباركك بتنفع فيها ولا الكلمات المديح بتنفع فيها ولا حاجه جواه شعور هو ده الغلط من الناس ان انا ما ابصش للخادم. هو احنا لينا النموذج سيد المسيح انا ببص عليه في ناس للاسف بتبص للخادم ويوم الخادم ده بيقع يعني يعصر. أيوة. انا ببص على الرب يسوع اللي بيبان لا انا عايش في حالته هو انا مش بص على الناس انا عايش في حالته هو اصل في ترنيمه انت اخترتها بتحكي عن الحكايه دي بتقول بقول لغيري بقول لغيري عن جمال وحنان يسوع وخلي غيري يتوب ويبكي بالدموع حاجة يعني ممكن ممكن على فكرة ممكن ربنا يستخدم اللي هو عايز يستخدمه يستخدم فرعون يستخدم يستخدم أي حد وإن يخلي الناس تتغير وقد يكون أداة الاستخدام دي محتاجة النعمة والكلام مفهوم وواصل. حاول نسمع الترنيمة دي ونشوف صاحبها بيقول لحد امتى هبقى لابس وشي غير وشي الحقيقي لحد امتى هعيش نسيه وافتكره بس في وقت ضيقي. اسمع كده وفكر لحد امتى هبقى لابس وشي غير وشي الحقيقي لحد امتى عيش نسيه وافتكره بس في وقت ضيق لحد امتى هبقى لابس وش غير وشي الحقيقي؟ لحد امتى عيش نسي وافتكره بس في وقت دي؟ لحد امتى الشوك هيبقى طول طريق مزروع؟ بقول لغيري عن جمال وحنان يسوع، واخلي غيري يتوب ويبكي بالدموع. بقول لغيري عن جمال وحنان يسوع، واخلي غيري يتوب ويبكي بالدموع. بس رغم كلامي عنه معرفوش، أيوة بتكلم علي وما بكلموش. بس رغم كلامي عنه معرفوش، أيوة بتكلم علي وما بكلموش. وإن يوم فتحت كلام وجعني وهزني، وسمعت صوت بيقول لي توب بغير الموضوع. أرجوك يا رب تردني وتشدني وتجيبني تاني، علشان بعيد عنك أنا شكلي بعيد لكن بعاد. أرجوك يا رب تردني وتشدني وتجيبني تاني، علشان بعيد عنك أنا شكلي سعيد لكن بعاني، وقلبي محروم من الفرح وطول زمان موجوع. بقول لغيري عن جمال وحنان يسوع، وخلي غيري يتوب ويبكي بالدموع. بقول لغيري عن جمال وحنان يسوع، وخلي غيري يتوب ويبكي بالدموع. بس ربنا يباركك يا سامح. ميرسي يا اخي، صوتك جميل قوي. ميرسي. يعني كل أدائك إحساس وأشعر أنه الأداء ده مش بس جاي من شطارة في الموسيقى، لكن عمق اختبار. الموضوع مش شطارة، الموضوع مش شطارة خالص، هو ربنا بيبعت وصدق اختبارك هو اللي وربنا بيدي بيسكل. يعني ممكن نفس السؤال عايز أسأله تاني، و عايز كمان وسامح بدردش معاه، الروح القدس يجاوبك. يا زوجة يلي كان ليكي نشاط وخدمة، ومش بس نشاط وخدمة، كانت محبة الرب ملتهبة في قلبك، وبعد كده مش غلط الانشغال جوه البيت، لكن كأن أنا مستعد إن أنا أمهد طريق للانشغال، وبقيت لما بشوف خدمة يعني آخرها مصمصة أقول يا سلام أنا كنت كده زمان. يا شخص يا رجل يلي كنت في بداية حياتك ملتهب بالمحبة، أنا مش عايز أقول الخدمة لأنه الخدمة مقاييس نشاطية، يعني ملتهب بالمحبة للرب وتقول بس الرب هيديني وهديله وهعيش في حياة كلها خطوات إيمان وانشغلت باللي ربنا ادهولك عن الرب نفسه. عايز أقول لك التغيير ممكن. الرب يرد نفسك، يقول كده يرد نفسي، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. خلي الكلام ده كده يدخل من ودنك لروحك إذا كان عندك القابلية، وخد أقرب فرصة أدخل مخدعك وقول يا رب أنا عايز أتغير. رب عنده طاقة تغيرك أنت وعيلتك، مش تغيرك لوحدك أنت واللي يتشدد لك، أنت وصحابك بيك، أنت وكل الناس اللي بتحبهم. عنده إذا كان عنده قدرة يغير البلد ومنطقة يغيرك ويغير بيك الناس، بس أنت افتح قلبك ليه. معنا تليفون من نادين. ألو. ألو، أهلا بيك يا نادين. مساء الخير عليكم. مساء النور. استأذنك تعلي صوتك بس شوية. مساء الخير عليكم. أهلا وسهلا بيك. أنا أولا بحييكم وبقول لسامح بالذات ربنا يجيبك نعمة، لأن زي ما أنت بتقول الألحان، لا أنا بقول دي نعمة. صح، وأنا متفق معك. عايز أتكلم بخصوص موضوع التغيير، وبقول بالنسبة لموضوع التجربة بتاعت المرض، أنا يعني ليا تجربة شبه سامح قوي، بس للأسف هو الواحد أوقات بيتأخر في إن هو يعمل ريسبوند، يعني لأن أصحاب الشخصيات القوية في أوقات بيبقى عندهم شايفين ليهم يعني، بس بعد كده استخدامهم بيبقوا مستخدمين قوي يا أخت نادين. يعني الرب يقدر يوصل للشخصيات القوية وبيبقوا مستخدمين قوي بنفس مقدار القوة بعمل الروح. بياخدوا وقت طويل على ما بيسلموا. أيوه. بياخدوا وقت طويل، فأنا بقول لكل أصحاب الشخصيات القوية اللي شايفين نفسهم إن هم بيديروا شؤون حياتهم كويس، لأن بيطولوا في إن هم يستسلموا. يا جماعة مش صعب إنكم تستسلموا لحد قيادته أحلى وأزرق وألطف، وفي نفس الوقت هتبقى قيادة أسلم بكتير وعقلانيته غيرنا خالص خالص خالص. غير كده اتشجعوا بالتغييرات اللي بتحصل حواليكم. شكرا رب. التغييرات اللي حوالينا بتشجعنا كتير، فبصوا حواليكم كويس علشان تتشجعوا أكتر. شكرا الله. شكرا ليكي يا أخت نادين. شكرا ليكي. معنا كمان تليفون من أخت نيفين. نيفين ألو. ألو نيفين. ألو. ألو، من فضلك وطي التلفزيون واسمعينا من سماعة التليفون. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك. ازاي حضرتك؟ نشكر الرب بخير. أنا بشكر الأستاذ سامح قوي، أنا بحبه جدا يعني بحبه قوي. شكرا ليك يا أخت نيفين، تفضلي. تحبي تشاركينا بإيه عن موضوع التغيير؟ موضوع التغيير أنا نفسي أتغير بجد، أنا عايزة حاجة تكلمني عن التغيير وإزاي أتغير، والرب هيقبل التوبة بتاعتي ولا إيه؟ معلش آخر جملة يا أخت نيفين. آخر جملة، الرب هيقبل التوبة. أسمع تاني. يعني إزاي إن أنا يعني أبقى كويسة، يعني إزاي أبقى كويسة قوي. شكرا ليك يا أخت نيفين، شكرا للطلب العميق. ايه رايك سامح؟ طلب التغيير. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا ما اعملش يعني حاجه. انا عجبني الكلام. اعمل ما اعملش اي حاجه، انا اقف اصلي واطلب ربنا يجي يغير حياتي. يلمس قلبي. يعني هو اللي بيجي وهو اللي بيغير. يعني انا بحس ان انا ما عملتش حاجه. ايوه، بس هي ظروف. يعني انا شايف في اختي نادين. نادين هي نيفين. نيفين سوري. هي عايزه. ايوه. طب ده حلو قوي، يعني احنا وصلنا لمرحله حلوه قوي، انت مش مستنيه لسه ان يحصل مشكله ويبتدي ربنا يجيبك. لا. احنا تقفي تصلي وتقول له يا رب انا عايزك ادخل جوه قلبي دلوقتي. ابسط حاجه يا رب. الراجل قال له 4 كلمات، يعني جه للرب قال له، جه لابوه قال له لست مستحق ان ادعى لك ابنا. رجع توبه. اللي وقف في الهيكل وقال له انا ما استاهلش بس نفسي تقبلني. هذا الامر قلبي داخلي. بعد ما بصلي روح ربنا هو اللي ساعات نفتكر ان احنا اللي بندور على ربنا، ده بالعكس، ده هو اللي بيدور علينا وبيحط جوانا الاشتياق ناحيته عشان نروح له النديه. يجي بعد كده شويه حاجات مهمه جدا لكنها بتحصل بعد كده عن حب، ان انا اروح كنيسه، اتعرف على جسد المؤمنين، ان انا اقرا في كلمته، كلمته اللي بتغذيني وتوجهني وتساعدني، ان انا اصلي دايما كل يوم ليا وقتي مع الرب واخد خلوتي معاه واشاركه، ابكي في احضانه واضحك معاه واشاركه حياتي. بعض الحاجات اللي بنسميها اتوب عن الخطايا، التوبه بكل بساطه ان انا اوجه الاتجاه السليم، زي ما سامح عمل لغى شويه تليفونات. احد الخدام الاحباء دكتور زكريا كان بيقول مره في خدمه جت واحده سابت التليفون، مش شارت شريحه التليفون او مسحت الاسماء، فقال لها لا طب شيلي الاسماء وخدي التليفون، قالت لا ده التليفون كله على بعضه كده جاي من حته لا تمجد الله، انا مش عارف اغير اتجاهي، الحاجات اللي بتفكرني بعض الحاجات دي. لكن خلينا في النقطة الأولانية، يعني الحاجات التانية أي كتاب خاص بالنمو الروحي هنلاقيها فيها، لكن النقطة الأولانية أجي للرب أقول له أنا مش عارف أعمل إيه، لكن نحوك عيني أنا جاي ليك. والحتة الإجابة بقى هتيجي من فوق من السماء، هتلاقي عمل الروح القدوس يجي على حياتك كده ويشعرك باستجابة الصلاة. وشوفي كل واحد بيشوف بطريقته، سامح شافه في مرض وشعر وتأكد وكل الأحب اللي اختار، وأنا شفته في تعليم وتغيير مسلك في سكة طويلة، كل واحد بيشوفه بطريقة مختلفة. أشكرك لسؤالك العميق وأتمنى أنه بعض الكلمات تجيب، لكن أنا متأكد أن الإجابة الحقيقية في عمل الروح القدس. معنا تليفون تاني من وسام. ألو. ألو، أهلا بك يا وسام. ازيك يا خالي؟ اهلا بيك. ازيك يا سامح؟ اهلا وسهلا. ازيك يا وسام؟ تعرف وسام؟ انا وسام جورج، انا مبسوط جدا. وسام انت بترنم معانا يا اخي. اهلا بيك يا وسام. ازيك عامل ايه؟ تمام يا حبيبي، خير نشكر ربنا. تحب تشاركنا بايه عن موضوع التغيير يا وسام؟ وسام صديق كليه. وصيت لصديق كليه كان معايا صغيره جدا انه احيانا انا بقرر اتغير. ايوه، بختار ان انا ارجع لربنا في وقت، واحيانا تانية لا، احيانا تانية ربنا هو اللي بيدور عليا وبيرجعني زي شاول بولس الرسول. ايوه، هو كان ماشي وكان ماشي في سكته عادي خالص، لكن هو ربنا اللي اختاره، ربنا اللي قصد يخش في حياته بطريقه معينه معجزيه. أيوه، ويظهر له ذاته بالطريقه ديت عشان يرجعه. ايوه، فاحيانا التغيير بيبقى نابع من جوايا انا اللي عايز اتغير، واحيانا ربنا هو بس اللي تعرف يا وسام صدقني، حتى التغيير اللي أنا بظن أنه نابع من جوايا أنا بتبقى أشواء الروح القدس والأحشاء اللي ربنا حطها جوايا ناحية التغيير. كأنه يعني الشكل الصورة الذهنية اللي في ذهني كده، كوكب يشتاق أن يدور في مداره، يعني واحد مشتاق لبيته، هذا الشوق موضوع فينا تجاه الله من لحظة الولادة، من لحظة التكوين، من قبل الأزل، والرب حاطط فينا هذا الاشتياق للرجوع. تتفق معايا؟ نقطة مهمة بس نفسي تتكلموا فيها شوية، النقطة اللي انت أثرتها من شوية أخ هاني. تفضل. اللي هي نقطة انه حد يكون كويس قوي مع ربنا وخادم كبير وكده، لكن الحياة شوية تاخده أو الشغل ياخده. أيوه. انا كان عندي مفروض اجتماع النهاردة وكنت مفروض أروحه، لكن راجع من الشغل تعبان جدا، ويا دوبك اتفرجت على البرنامج فما لحقتش أروح الاجتماع، لسه كنت بتكلم مع مراتي في كده. وهي بتقول لي كنت زمان بتخدم اكتر وبتتحرك اكتر وبترنم اكتر وكده، ودلوقتي بقت الخدمه اقل شويه. وفتحت البرنامج فلقيتكم بتتكلموا عن التغيير، وبالذات التغيير لما حد بيكون كويس قوي مع ربنا وخادم والحياه شويه بتاخده وبيبعد عن ربنا او بيحس بفتور روحي في حياته. فنفسي تتكلموا الوقت اللي جاي عن الموضوع ده اكتر، مش بس التغيير لحد جديد لسه بيعرف المسيح او بيعرف ربنا، لكن لحد قديم في حياته. أيوة. مع ربنا، لكن عدى بوقت خطيه، عدى بوقت فتور روحي في حياته وبعد شويه عن الخدمه وحياته. امين يا وسام. امين، شكرا لاتصالك، شكرا لتشجيعك يا وسام، ربنا يباركك، خادم جميل. لكن اللي عايز اقوله في التغيير، ربنا بينادي كل واحد وربنا بيوجه لك كلمه دلوقتي. وبعدين انا مش بتكلم على نشاط الخدمه، ناخد بالنا من الحكايه دي، انا بتكلم على المحبه الاولى والحراره الاولى والالتهاب الاولاني بتاع الحب لله للرب والمشغوليه. ممكن يكون نفس الشخص بيخدم نفس الخدمة طول عمره شماس في الكنيسة أو شيخ أو قسيس حتى طول هو نفس الخدمة، لكن في حاجة كده يقول كده لأنك تركت محبتك الأولى، ده اللي بنتكلم فيه. حكينا كتير بس موضوع مهم. عايش أنا في العالم، أيوة الشكل العكس بتاع الكلام ده، واحد بيقول أنا مليان وشبعان والرب والرب غيرني. شاركنا بيها يا خسانة. عايشين في العالم لكن بكره كل خطيه، لا متعة تغري ولا سلوك. عايش انا في العالم ايوه، والعالم مش عايش فيا، قلبي تعلق في المصلوب وبحب عايشين في العالم لكن كل خطية، لا متعة تغريني ولا زنوب. ما بحبش عالم هيزول وطني السما وتملي بقول، ما بحبش عالم هيزول وطني السما وتملي بقول، لو حبيت العالم هشتاق قعدي والله معقول، ده أبويا الغالي المحبوب. عايش أنا في العالم أيوة، والعالم مش عايش فيا، قلبي تعلق بالمصر وبحب عايشين في العالم لكن بكره كل خطية، متعة تغريني ولا سنوب. عالم فاني وكله حروب، واللي يحبه يعيش مغلوب. عالم فاني وكله حروب، واللي يحبه يعيش مغلوب، وقلوب التايبين بتسيبه ترجع للي جعلها تتوب، تشبع بكلامه المكتوب. عايش أنا في العالم أيوة، والعالم مش عايش فيا، قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية، لا متعة تغريني ولا سنوب. كلام كبير الكلام اللي بيتقال ده، زي ما يقول الرب هو يعني مش واحد نفسه يحب، يعني دي مش أحلام شخصية، دي وصية كتابية يقول لك لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. طب مين اللي يديني القوة إن أنا أرمي نوت التليفوناتي اللي الناس بتحلم إنها توصل لها؟ مين اللي يديني القوة دي؟ مين اللي يديني القوة إن أنا أقطع علاقات يعني صعب ان انا مين الهنا يقدر يدي قوه ليك انت شخصيا. انا بكلمك الهك ابوك السماوي يقدر يديك هذه القوه عشان تنضم لفريقه، عشان تنضم لعائلته، عشان تنضم لاصحاب الاختبارات الحقيقيه اللي فيها تغيير جذري او جذري في الحياه. اطلب منه الطلب ده، وروح القدس مازال موجود، اللي غير سامح وغير هاني وغير رفيق وغير اشرف وغير باسم يقدر يغير قلبك وقلبك النهارده. معانا تليفون ولا معانا تليفون من ميلاد؟ الو، اخيرك هاني. مساء النور يا اخي ميلاد، ازاي حضرتك؟ ميلاد من المنيا، اهلا بيك. برحب بيك وبحب المنياوية كلهم. اهلا وسهلا بيك، اتفضل يا اخي ميلاد، تحب تشاركنا بيه؟ شكرا ليك. الحقيقه عنوان مثير وعنوان جميل. شكرا. للاسف الخط قطع. ايمان معانا؟ الو. ايوه اهلا بيك يا ايمان، اهلا بيك، اهلا وسهلا. انا بحب قوي قوي البرنامج اللي انت بتعمله ده. شكرا ليك. وانا بسلم على حضرتك وبسلم كمان على ضيوفك. اهلا بيك. ايمان انت منين؟ الو. اهلا وسهلا ايمان. ايوه انا كان نفسي بس اقول حاجه. انا كان عاجبني قوي التعليق اللي انت كنت بتقوله، انك كنت بتقول انه ينفع يكون في حد يبقى ليه محبته الاولى بربنا وبعدين يعني وبعدين فطر وسام محبته الاولى. لكن نفسي اقول انه التغيير ده عباره عن طريق مش مرحله. انا بتغير في نقطه معينه وبكمل تغييري مدى الحياه. أيوة. مش في وقت معين وبعد كده خلاص انا كده خلصت تغيير، لكن انا بحس انه التغيير ده طول حياتي. صحيح. مش مرحله معينه وخلاص، ده طريق. صحيح صحيح. شكرا ليك يا ايمان من انا. التغيير او التوبه هي ثلاث حاجات، يعني بمناسبه كلام ايمان، خلاص التبرير ده لما بفتح قلبي وسلم حياتي للسيد المسيح يدخل فيها وما يخلصش الموضوع. خلاص التقديس يعيش معايا يوم بيوم ويكلمني واكلمه واصلي له ويسمعني واسمعه واقرا كلمته واشترك مع الجسد الواحد في الخدمه واحبهم ويحبوني واغلط ويصلح لي الغلطات، وزي ما كنا بنرنم ترنيمه ان انا مش عارف بس هو يعلمني في خلاص التمجيد لما اشوفه بقى واعيش معاه. فدي سكه طويله. بشكرك يا ايمان من اجل اتصالك ومشاركتك. قدامنا وقت صغير، تحب نرنم للي قال انه انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر؟ نقول له عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. لو الوقت ساعه نرنم ترنيمتين، لكن الهك بيقول لك انه جنبك دلوقتي، وانا مصر ان انا اقول لك دلوقتي. الهك بيقول لك انه بيكلمك دلوقتي، والهك بيقول لك ان التغيير ممكن دلوقتي. ارفع قلبك ورنم معايا الترنيمه دي وقول له رب انا متاكد انك تقدر تغيرني وتغير عائلتي. شعبك يعلن بيك ايمانه ويتمسك بوعودك، انت راعينا وكل مدينه وبتغمرنا بجودك. شعبك يعلن بيك ايمانه ويتمسك بوعودك، عمانوئيل الله معانا. عمانوئيل، الله معنا وهو قادر على التغيير لشخصك ولشخصك ولعائلتك، وكل انهيار يقدر الرب أن يقيمه ولبلادنا. الوقت ما سرقنا يا سامح، والوقت الحلو بيعدي بسرعة، قدامنا أقل من دقيقة. نفسي نقول عدد 30 ثانية نختم بها البرنامج، نقول أنا في انتظارك. واحدة من أجمل ألحان سامح، نختم الحلقة بتاعتنا بالتنمية، نقول له أنا في انتظارك يا ربي الأمين، استنين التغيير يا رب الكامل الجميل، تغيير حسب مشيئته. أمين أمين على طول. أنا في انتظارك يا ربي الأمين، وراجع بصلي وبطلب لمصر يا رب، رجايا في عودك ده عبر السنين، يمينك بتصنع من الكسر نصر. أنا في انتظارك، أنا في انتظارك يا ربي الأمين، وراجع بصلي وبطلب لمصر، رجايا في عودك ده عمر السنين، يمينك بتصنع من الكسر خلاصك قريب، خلاصك قريب من خايفيك ومجدك هيقص، في أرضنا شمسك هتشرق لمنتظرين.